أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في تفسير لقول الله عز وجل في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي كان يستقبلها هي وبيت المقدس أيام مكة، ووجهه إلى السماء يطلب من ربه ذلك، واستجاب له ربه سبحانه تبارك وتعالى وأخبره أن السفهاء من الناس سينكرون عليه ذلك، فليكن مجهزا الجواب لهؤلاء أن هذا أمر الله سبحانه، وبما يخبر الله عز وجل به: سيقول السفهاء، أي سيقولون لك وسيقولون للمؤمنين، ما ولاهم ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وكان لما هاجر المدينة توجه إلى بيت المقدس، لم يقدر أن يتوجه إلى الكعبة، فتوجه إلى بيت المقدس هو القبلة اللي كان مأمورا بها صلى الله عليه وسلم. فرح بذلك اليهود، وكأنهم يعني نظروا أنه يتبع قبلتنا يبقى يقلدنا بعد كده ويأخذ بما نقول به. فرح اليهود بذلك، فلما تحول إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة إذا باليهود ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون على المؤمنين، فوصفهم الله عز وجل بالسفاه، قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. كذلك المشركون كما قدمنا في الحديث السابق فرحوا حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القبلة، قالوا: رجع لقبلتنا، إذا سيرجع إلى ديننا. هؤلاء أساءوا، هؤلاء أساءوا، وكل منهم يظنون السوء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، بل بربهم سبحانه أنه يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى الخطأ، في الرجوع إلى ما هم عليه من الباطل. حاشا لله عز وجل، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما عبد صنما قط يوما من حياته عليه الصلاة والسلام، لا قبل مبعثه ولا بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. فلذلك سفه الله عز وجل هؤلاء في ظنونهم، وأخبر أنهم السفهاء. كذلك من السفهاء المنافقون الذين كانوا دائم الاعتراض على كل شيء، كل حد ما أعجبهم شحال. إذا أنفق المؤمنون نفقة كبيرة قالوا مرائين، أنفقوا نفقة صغيرة قالوا الله غني عن هذا، إذا صلوا إلى بيت المقدس لم يعجبهم، إذا صلوا إلى بيت الله الحرام تكلموا في ذلك. فالله يخبر أنهم سفهاء، هؤلاء خفاف العقول لا يستحقون إلا جهنم والعياذ بالله. قال الله سبحانه: قل لهؤلاء جميعهم، قل لله المشرق والمغرب، كل شيء لله عز وجل، يوجه من يشاء إلى ما يشاء، وجهكم إلى المشرق وجهكم إلى المغرب، كل شيء لله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الذي يهدي عباده سبحانه وتبارك وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط بمعنى الطريق، الطريق الصراط المستقيم يقصد به طريق الإسلام، طريقا لا اعوداد فيه، إنما طريق أوله هنا بقول لا إله إلا الله، آخره الجنة، وهي العروة الوثقة، الطريق المستقيم الذي تنتهي به إلى صراط الله العزيز الحكيم سبحانه، إلى جنة رب العالمين سبحانه. ثم يقول بعد ذلك سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، يقول سبحانه وتبارك وتعالى فيها: وكذلك، وكذلك، كأنه هنا عطف جملة على جملة أخرى. إيه الجملة اللي عطفت عليها هذه؟ كأنه يقول: وكما هديناكم إلى هذا الدين العظيم، كذلك هديناكم إلى القبلة أن تتوجهوا إليها، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. يبقى هديناكم إلى هذا الدين، وهديناكم إلى القبلة، وكذلك جعلناكم الأمة الوسط كما سيأتي في معناها. يبقى كما هديناكم أيها المؤمنون إلى دين الإسلام بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبما جاءكم من كتاب من عند رب العالمين، ثم خصصناكم بهذه القبلة ببيت الله الحرام، وفضلناكم على من سواكم، كهذا كله جعلناكم أمة وسطة. إذا فضلناكم على الخلق بأنكم الأمة الوسط، فضلناكم بذلك. والأمة كما ذكرنا قبل ذلك الجماعة أو الجيل من الناس، وهنا أمة تكون من الناس. حين يتكلم عن أنواع نوعية فيقول في الناس أمة كذا وأمة كذا وأمة كذا، يبقى الأمم تكون في الناس. في غير الناس، وقد يكون في الناس أيضا، يقال الصنف، أصناف من الناس، أصناف من الحيوان، أصناف من النبات، أصناف من أصناف. يبقى الصنف أعم، يطلق على أشياء كثيرة، لكن الأمة لا تطلق إلا على الخلق اللي خلقهم الله عز وجل ليعبدوه، الجيل من الناس. قال وكذلك جعلناكم أمة، أو الأمة تطلق على من يعرف الله سبحانه. إن هنا أمة تسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى، أمة من الناس، أمة من غيرها ممن يعرفون الله ويسبحونه سبحانه وتبارك وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة، يبقى جعلنا الله سبحانه وتبارك وتعالى خلقا وهداية، أمة وسطة، وسطة الصفة من الناس. فالله يمتن على المؤمنين بأنه جعلهم وسطا، والوسط معناه الخيار ومعناه العدول كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقال هذا وسط معناه عدل أو أعدل من غيره وأجود من غيره. يبقى الوسط هنا كأنه يقول وسط الدار، وسط الدار ما بين طرفي الدار، طرف وطرف. الوسط أعدل شيء وأمكن شيء وأفضل شيء في الدار، الوسط الدار. كذلك جعلناكم أنتم بين الأمم الوسط من الأمم، أفضل. ودائما اللي متوسط مكانه متمكن، يتمكن في مكانه. فكذلك هؤلاء الأمة الوسط، الأمة التي مكنها الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الدين العظيم، بالعقول السليمة، بالفطر الصحيحة. هنا مكن الله عز وجل للإيمان في قلوبهم، فبوأهم الإيمان وجعلهم أهل الإيمان. إذا هذه الأمة الوسط لتوسطهم في الدين بين الغلو وبين التفريط، لا غلو يغالي في أمر الدين زي ما فعلت النصارى فغالوا في المسيح فعبدوه من دون الله سبحانه، ولا أنهم يفرطون ويقصرون كما فعل اليهود في تحريفهم، بل في طلبهم. وموسى حي عليه الصلاة والسلام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، طلبوا أن يجعل لهم صنما كما صنع الناس أصناما لأنفسهم وعبدوها من دون الله، وكما بدلوا هؤلاء وغيروا، وكما قتلوا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وكفروا بربهم سبحانه. إذا هؤلاء المقصرون من اليهود وهؤلاء المغالون الضالون من النصارى، قال جعلكم أمة وسطة تعرفون الحق وتتبعون هذا الحق، وأحب الأمور إلى الله أوساطها كما جاء الأثر بذلك. الله يحب الوسط من الأمور، لا يحب التشديد، إنسان يغالي ويشدد، ولا الإنسان يفرط ويقصر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه في هذا الوسط، أن الوسط كله خير. فيخبرنا عليه الصلاة والسلام في العباد، يقول إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. إن لكل عابد، الإنسان يتعبد أحيانا تخدو العبادة وبعدين عايز يتوغل ويتعمق جدا جدا وهو لسه جديد في هذا الشيء. الإنسان اللي يتوغل امشي برفق، امشي لغاية متصل إلى درجة عظيمة عند الله، إنما مرة واحدة في يوم وليلة هتكون أنت العالم وأنت الزاهد وأنت العابد وأنت نعم يجيش في يوم وليلة هذا كله. ولذلك لنا إن لكل عابد يجيله أحيانا شرة شدة شدة شدة عايز يتشدد قوي قوي وبعد ما يقدرش ما يقدرش يحصل إيه. وإن لكل شرة فترة تعب سب يا إما يرجع للسنة يتوسط في الأمر يا إما يبتدع ويترك هذا إما إلى سنة وإما إلى بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على التمسك على التمسك. لما وجد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو يتعمق في العبادة ويتشدد والضرر يتقن نهار وكل صائم كل يوم صائم كل يوم صائم وهو شاب صغير لا يقدر على ذلك كل يوم قائم الليل كله لغاية أنت يقوم الليل كله وبعدين يتزوج يسيب زوجته وقائم الليل كله وصائم النهار كله. طيب أنت الوقت بتاع زوجتك فيه عايز يختم القرآن كما حفاظ القرآن عايز كل ليلة يقرأ القرآن كله فيه في قيام الليل وفين الوقت اللي يكون لهذه الزوجة؟ لذلك شكاه أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ردعه للصواب لا لا ارجع عن هذا الشيء ارجع. يبقى القرآن تختم كل قد إيه؟ اختم كل 40 كل 40 قم صلي الليل اختم القرآن في 40 ليل. قال لا أنا أقدر على ذلك. فضل ينزل ينزل لغاية ما نزل إلى أسبوع أسبوع اختم في أسبوع لا أقدر ثلاث أيام لا يفقه القرآن من يقرأ في أقل من ثلاث يبقى ثلاث أيام اقرأ كل يوم 10 أجزاء من القرآن يبقى هنا اختم في ثلاث. الصيام نزل معه لغاية صوم يوما وأفطر يوم وراك حاجة تانية إذا صمت كل يوم هتنفع عينك نفحت عينك وتعب بدنك وبعدين لبدنك حق إن لبدنك عليك حق وإن لأهلك عليك حق لزوجك عليك حق لضيفك عليك حق أعطي كل ذي حق حق. يبقى هنا علشان صيام عرض أنت شاب مطلوب منك صلاة مطلوب منك صيام مطلوب منك حد مطلوب منك نفقة مطلوب منك عمل مطلوب منك جهاد في سبيل الله هذه أشياء لا ما تقدرش إن أنت تفعل هذا كلها مع الصيام إلا على طول كل يوم صيام. لا قد يكون إنسان يصوم كثيرا إذا كان بدأ أنه تفرغ كبر في السن وتفرغ للعبادة قد يكون. أما شاب صغير عنده زوجة وعنده عيال ورا نفقة ورا كذا يصوم كل يوم هذا لا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوسط في ذلك وإن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. نرجع للآية يقول سبحانه تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بهذه الأمة الوسط أمة عدول وجاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن الأمة الوسط بمعنى الأمة العدل. فقال في حديث رواه الترمذي وراه أحمد وذكر ابن جرير الطبري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا عدلا وعدل مصدر فيجي في المفرد هذا عدل وهذان عدل وهؤلاء عدل فهنا المصدر لا يجمع فقال أمة عدلة بمعنى المصدرية فإنهم على عدالة أمة على عدالة. يبقى الوسط العدل إنه لا يمين شمال لا يمين يمين ولكن يكون متوسطا في أمره كله. وكذلك جاء عن أبي سعيد موقوفا قال عدلة الأمة الوسط وكذلك عن أبي هريرة قال أمة وعاصطة بمعنى عدلة لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا وكأنها لام التعليل أو لام العاقبة تكون العاقبة بهذه الوسطية اللي أنتوا فيها أن تكونوا شهداء على الناس. يبقى الإسلام الدين الوسط الذي يحبه الله سبحانه. الوسط ليس بمعنى أن الإنسان يسيب الدين يقول أنا وسط يخترع من دماغه حاجة يقول أنا وسط يدي بغير الدين ويقول لا الوسطية في الدين في الدين نفسه بالدين بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين العظيم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى ما يجيش كل إنسان يقول أنا الوسط وبعدين من دماغه يحط أي حاجة له. عندنا ميزان الوسط يبقى هنا العدل الميزان المعتدل الكفتين اللي هيعدل الكفتين الوسطية في ذلك هو دين رب العالمين. إذا عندنا دين الله حتى يقول إنسان أنا وسط الورين وسط في إيه؟ ننظر في أمر الدين إن موافق للكتاب والسنة هذا الوسط مخالف للكتاب والسنة لا ليس وسطا. إذا هنا الدعوة يدعيها الجميع كل إنسان يدعي ويدعي على غيره إن غيره متشدد غيره مفرط وغيره مقصر وغيره كذا. إذا هنا الدعاوى، كل إنسان مش هيعدم إنه ادعى على غيره شيئا، لكن نقول في النهاية الميزان الصحيح الكتاب والسنة. تعال نوزن أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع الكتاب والسنة هذا الوسط، الذي يترك ذلك بهذا إما مقصر وإما مغالي، هنا الوسط بين الغلو وبين التفضي. إذا كنتم أمة وسطة فأنتم عدول، وأنتم تشهدون على الأمم السابقة، وبعضكم شهداء على بعض. إذا هنا لتكونوا شهداء على الناس، والشهيد مأخوذ من المشاهدة، هذا شاهد، شاهد وشهيد بمعنى ينظر ويرى، فنقول فلان شهد بكذا بمعنى أنه رأى. فلما تذهب للمحكمة تقول أنا شاهد، أشهد معنى أنك رأيت، ما تروحش وتقول أنا شاهد وأنت ما شفتش حاجة، أو شاهد على سماع، سمعت الناس قالوا حاجة تقول أنا شاهد، لا أنت مش شاهد، أنت سامع، سمعت الناس يقولون كذا. يبقى هنا حين تشهد تشهد على ما رأيت، كما ترى الشمس أمامك على مثلها تشهد. يبقى هنا الإنسان المؤمن لا يجازف في أمر الشهادة، فتكون شهادته شهادة زور، وهنا أشد الناس عذابا أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة شاهد الزور. وهنا لتكونوا شهداء على الناس بما